يسألونك عن الساعة أيان موساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول تعالى يسألونك عن الساعة كما قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قيل نزلت في قريش وقيل في نفر من اليهود والأول أشبه لأن الآية مكية وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعادا لوقوعها وتكذيبا بوجودها كما قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وقال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد وقوله أيان مرساها قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منتهاها أي متى محطها وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى فإنه هو الذي يجليها لوقتها أي يعلم جلية أمرها ومتى يكون على التحديد لا يعلم ذلك إلا هو تعالى ولهذا قال ثقلت في السماوات والأرض قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ثقلت في السماوات والأرض قال ثقل علمها على أهل السماوات والأرض أنهم لا يعلمون قال معمر قال الحسن إذا جاءت ثقلت على أهل السماوات والأرض يقول كبرت عليهم وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ثقلت في السماوات والأرض قال ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة وقال ابن جريج ثقلت في السماوات والأرض قال إذا جاءت انشقت السماء وانتثرت النجوم وكورت الشمس وسيرت الجبال وكان ما قال الله عز وجل فذلك ثقلها واختار ابن جرير رحمه الله أن المراد ثقل علم وقتها على أهل السماوات والأرض كما قال قتادة وهو كما قالاه كقوله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها على أهل السماوات والأرض والله أعلم وقال السدي ثقلت في السماوات والأرض يقول خفيت في السماوات والأرض فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقرب ولا نبي مرسل لا تأتيكم إلا بغتة يبغتهم قيامها تأتيهم على غفلة وقال قتادة في قوله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة قضى الله أنها لا تأتيكم إلا بغتة قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسقي ماشيته والرجل يقيم سلعته في السوق ويخفض ميزانه ويرفعه وقال البخاري حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب أنبأنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقومن الساعة. وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولا تقومن الساعة، وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولا تقومن الساعة، والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والرجل يحلب لقحته فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم الساعة، والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم الساعة، والرجل يلوط حوضه فما يصدر حتى تقوم. وقوله: يسألونك كأنك حفي عنها، اختلف المفسرون في معناه، فقيل معناه كما قال العوفي عن ابن عباس: يسألونك كأنك حفي عنها، يقول كأن بينك وبينهم مودة، كأنك صديق لهم. قال ابن عباس: لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمدا حفي بهم، فأوحى الله إليه: إنما علمها عنده، استأثر به، فلم يطلع الله عليها ملكا مقربا ولا رسولا. وقال قتادة: قالت قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن بيننا وبينك قرابة، فأسر إلينا متى الساعة؟ فقال الله عز وجل: يسألونك كأنك حفي عنها. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وأبي مالك والسدي، وهذا قول. والصحيح عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح وغيره: يسألونك كأنك حفي عنها، قال: استحفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها. وكذا قال الضحاك عن ابن عباس: يسألونك كأنك حفي عنها، يقول كأنك عالم بها لست تعلمها. قل إنما علمها عند الله. وقال معمر عن بعضهم: كأنك حفي عنها، كأنك عالم بها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كأنك حفي عنها، كأنك بها عالم وقد أخفى الله علمها على خلقه. وقرأ: إن الله عنده علم الساعة الآية. وهذا القول أرجح في المقام من الأول والله أعلم. ولهذا قال: قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا لما جاء جبريل عليه السلام في صورة أعرابي ليعلم الناس أمر دينهم، فجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس السائل المسترشد، وسأله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، ثم قال: فمتى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها من أحد. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. وفي رواية: فسأله عن أشراط الساعة فبين له أشراط الساعة، ثم قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله، وقرأ هذه الآية. وفي هذا كله يقول له بعد كل جواب: صدقت. ولهذا عجب الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه. ثم لما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي رواية قال: وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا صورته هذه. وقد ذكرت هذا الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد في أول شرح صحيح البخاري، ولله الحمد والمنة. ولما سأله ذلك الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال يا محمد، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هاء على نحو من صوته، قال يا محمد متى الساعة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام، ولكنني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. وهذا له طرق متعددة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب، وهي متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين. ففيه أنه عليه السلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم، وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيئ له قبل نزوله وإن لم يعرفوا تعيين وقته. ولهذا قال مسلم في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة، فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت ساعتكم، يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة. ثم قال مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. انفرد به مسلم. وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا سعيد بن أبي هلال المصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيها، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال أنس ذلك الغلام من أترابي. وقال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس قال مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أترابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يؤخر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. ورواه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه عن عمرو بن عاصم عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس أن رجلا من أهل البادية قال يا رسول الله متى الساعة، فذكر الحديث وفي آخره فمر غلام للمغيرة بن شعبة وذكره. وهذا الإطلاق في هذه الروايات محمول على التقييد بساعتكم في حديث عائشة رضي الله عنها. وقال ابن جرير أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن ابن عمر مثله. قال ابن عمر وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم انخرام ذلك القرن. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم أنبأنا العوام عن جبلة بن سحيم عن موسر بن عفارة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا أمر الساعة، قال فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى موسى فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى عيسى فقال عيسى أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل، وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج، قال ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، قال فيهلكه الله عز وجل إذا رآني حتى إن الشجر والحجر يقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله. قال فيهلكهم الله عز وجل ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم. قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه. قال ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله عز وجل عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم أي تنتن. قال فينزل الله عز وجل المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. قال الإمام أحمد قال يزيد بن هارون ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم ثم رجع إلى حديث هشيم قال ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفاجأهم بولادتها ليلا أو نهارا. ورواه ابن ماجة عن بندار عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشم بسنده نحوه. فهؤلاء أكابر أولي العزم من المرسلين ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين، وإنما ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام فتكلم على أشراطها لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفذا لأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتل المسيح الدجال ويجعل الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه، فأخبر بما أعلمه الله تعالى به. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا عبيد بن إياد بن لقيط قال سمعت أبي يذكر عن حذيفة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي عز وجل لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن سأخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها. إن بين يديها فتنة وهرج. قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها فما الهرج؟ قال بلسان الحبشة القتل. قال ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد يعرف أحدا. لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. وقال وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن طارق بن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت يسألونك عن الساعة أيان مرساها الآية. ورواه النسائي من حديث عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد به، وهذا إسناد جيد قوي. فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وسلامه نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب والمقفى والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه، مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهما بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعيه السبابة والتي تليها. ومع هذا كله قد أمره الله أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنها، فقال قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أمر الله تعالى أن يفوض الأمور إليه وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الآية. وقوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قال لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملا صالحا. وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال مثله ابن جريج وفيه نظر، لأن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ديمة، وفي رواية كان إذا عمل عملا أثبته، فجميع عمله كان على منوال واحد كأنه ينظر إلى الله عز وجل في جميع أحواله. اللهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك، والله أعلم. والأحسن في هذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أي من المال. وفي رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئا ما أربح فيه، فلا أبيع شيئا إلا ربحت فيه إلا ربحت فيه ولا يصيبني الفقر. وقال ابن جرير: وقال آخرون معنى ذلك: لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجربة من المخصبة لوقت الغلاء من الرخص، فاستعددت له من الرخص. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وما مسني السوء، قال: لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقيته. ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشير، أي نذير من العذاب وبشير للمؤمنين بالجنات، كما قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام، وأنه خلق منه زوجه حواء، ثم انتشر الناس منهما، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، الآية. وقال في هذه الآية الكريمة: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ليألفها ويسكن بها، كقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين. ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. فلما تغشاها، أي وطئها، حملت حملا خفيفا، وذلك أول الحمل لا تجد المرأة له ألما، إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة. وقوله فمرت به، قال مجاهد: استمرت بحمله. وروي عن الحسن وإبراهيم النخعي والسدي نحوه. وقال ميمون بن مهران عن أبيه: استخفته. وقال أيوب: سألت الحسن عن قوله فمرت به، قال: لو كنت رجلا عربيا لعرفت ما هي، إنما هي فاستمرت به. وقال قتادة: فمرت به، استبان حملها. وقال ابن جرير: معناه استمرت بالماء، قامت به وقعدت. وقال العفي عن ابن عباس: استمرت به فشكت أحملت أم لا. فلما أثقلت، أي صارت ذات ثقل بحملها. وقال السدي: كبر الولد في بطنها، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، أي بشرا سويا، كما قال الضحاك عن ابن عباس أشفق أن يكون بهيمة، وكذلك قال أبو البختري وأبو مالك أشفق أن لا يكون إنسانا، وقال الحسن البصري لئن آتيتنا غلاما لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يذكر المفسرون هنا آثارا وأحاديث سأردها وأبين ما فيها، ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح في ذلك إن شاء الله وبه الثقة. قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار عن بندار عن عبد الصمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا، ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا، وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث شاذ بن فياض عن عمر بن إبراهيم مرفوعا. قلت وشاذ هذا هو هلال، وشاذ لقبه، وشاذ لقبه، والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه، أحدها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعة فالله أعلم. الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا، كما قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا بكر بن عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال سمى آدم ابنه عبد الحارث. الثالث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه. قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن جعلا له شركاء فيما آتاهما، قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال الحسن عنا بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده، يعني جعلا له شركاء فيما آتاهما. وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقولهم اليهود والنصارى، رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، ولا سيما مع تقواه لله وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما، كما سيأتي بيانه إن شاء الله، إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم. فأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فيعبدهم لله ويسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك. ونحو ذلك فيصيبهم الموت. فأتاهما إبليس فقال إنكما لو سميتما بغير الذي تسميانه به لعاش. قال فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث. ففيه أنزل الله يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله جعل له شركاء فيما آتاهما إلى آخر الآية. وقال العوفي عن ابن عباس قوله في آدم هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله فمرت به فشكت حملت أم لا. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فأتاهما الشيطان فقال هل تدريان ما يولد لكما أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أم لا. وزين لهما الباطل إنه غوي مبين. وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا. فقال لهما الشيطان إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا ومات كما مات الأول. فسميا ولدهما عبد الحارث. فذلك قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. وقال عبد الله بن المبارك عن الشريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها آدم حملت. فأتاهما إبليس لعنه الله فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني إبل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما. فسمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت الثانية فأتاهما أيضا فقال إن صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لتفعلن أو لأفعلن يخوفهما فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضا فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة. ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف. ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب. فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم. حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد يعني ابن أبي بشير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال لما حملت حواء وأتاهما الشيطان فقال لها أتطيعيني ويسلم لك ولدك سميه عبد الحارث. فلم تفعل فولدت فمات. ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل. ثم حملت الثالثة فجاءها فقال إن تطيعيني يسلم وإلا فإنه يكون بهيمة. فهيبهما فأطاعا. وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب أو سنة رسوله ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المعذور في روايته بقوله عليه السلام: حدثوا الناس حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله: فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا الأثر هل هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر. فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث. وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا والله أعلم، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. ولهذا قال تعالى: فتعالى الله عما يشركون. ثم قال: فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهم من الوالدين، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الآية. ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بها، وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها، ولهذا نظائر في القرآن والله أعلم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان، وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيئا من الأمر ولا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تنتصر لعابديها، بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر، وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم. ولهذا قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي أتشركون به من المعبودات ما لا يخلق شيئا ولا يستطيع ذلك، كقوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أخبر تعالى أن آلهتهم لو اجتمعوا كلهم ما استطاعوا خلق ذبابة، بل لو سلبتهم الذبابة شيئا من حقير المطاعم وطارت لما استطاعوا إنقاذه منها، فمن هذه صفته وحاله كيف يعبد ليرزق ويستنصر. ولهذا قال تعالى: ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل: أتعبدون ما تنحتون، الآية. ثم قال تعالى: ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لعابديهم، ولا أنفسهم ينصرون، يعني ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء، كما كان الخليل عليه السلام يكسر أصنام قومه ويهينها غاية الإهانة، كما أخبر تعالى عنه في قوله: فراغ عليهم ضربا باليمين. وقال تعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وكما كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، وكان شابين قد أسلما لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل ليعتبر قومهما بذلك ويرتأوا لأنفسهم. فكان لعمرو بن الجموح وكان سيدا في قومه صنم يعبده ويطيبه، فكان يجيئان في الليل فينكسانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة، فيجيء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفا ويقول له: انتصر. ثم يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنيعه أيضا، حتى أخذاه مرة فقرناه مع كلب ميت ودلياه في حبل في بئر هناك، فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل، وقال: تالله لو كنت إلها مستدا لم تكن والكلب جميعا في قرن. ثم أسلم فحسن إسلامه وقتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وجعل جنة الفردوس مأواه. وقوله: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، الآية، يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها، وسواء لديها من دعاها ومن دحاها، كما قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها، أي مخلوقات مثلهم، بل الأناس أكمل منها، لأنها تسمع وتبصر وتبطش، وتلك لا تفعل شيئا من ذلك. وقوله: قل ادعوا شركاءكم، الآية، أي استنصروا بها علي فلا تؤخروني طرفة عين، واجهدوا جهدكم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أي له حسبي وكافيني وهو نصيري وعليه متكلي وإليه ألجأ، وهو ولي في الدنيا والآخرة، وهو ولي كل صالح بعدي. وهذا كما قال هود عليه السلام لما قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وكقول الخليل: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدون لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، الآيات. وكقوله لأبيه وقومه: إنني براء مما ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله والذين تدعون من دونه إلى آخر الآية مؤكد لما تقدم إلا أنه بصيغة الخطاب وذلك بصيغة الغيبة ولهذا قال لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وقوله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون كقوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم الآية وقوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون إنما قال ينظرون إليك أي يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد ولهذا عاملهم معاملة من يعقل لأنها على صورة على صور مصورة كالإنسان وتراهم ينظرون إليك فعبر عنها بضمير من يعقل وقال السدي المراد بهذا المشركون وروي عن مجاهد نحوه والأول أولى وهو اختيار ابن جرير وقاله قتادة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله خذ العفو يعني خذ ما عفي لك من أموالهم وما أتوك به من شيء فخذه وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت إليه الصدقات قاله السدي وقال الضحاك عن ابن عباس خذ العفو أنفق الفضل وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس خذ العفو قال الفضل وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله خذ العفو أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين 10 سنين ثم أمره بالغلظة عليهم واختار هذا القول ابن جرير وقال غير واحد عن مجاهد في قوله تعالى خذ العفو قال من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس وقال هشام بن عروة عن أبيه أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وفي رواية قال خذ ما عفي لك من أخلاقهم وفي صحيح البخاري عن هشام عن أبيه عروة عن أخيه عبد الله بن الزبير قال إنما أنزل خذ العفو من أخلاق الناس وفي رواية لغيره عن هشام عن أبيه عن ابن عمر وفي رواية عن هشام عن أبيه عن عائشة أنهما قال مثل ذلك والله أعلم وفي رواية سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن هشام عن وهب بن كيسان عن أبي الزبير خذ العفو قال من أخلاق الناس والله لآخذنه منهم ما صحبتهم وهذا أشهر الأقوال ويشهد له ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم جميعا حدثنا يونس حدثنا سفيان بن هو بن عيينة عن أبي قال لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جبريل قال إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمت وتعطي من حرمت وتصل من قطعت وقد رواه ابن أبي حاتم أيضا عن أبي يزيد القراطيسي كتابة عن أصبغ بن الفرج عن سفيان عن أبي عن الشعبي نحوه وهذا مرسل على كل حال وقد روي له شواهد من وجوه أخر وقد روي مرفوعا عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسندهما ابن مردويه وقال الإمام أحمد

الآية، وإنما ذكرهم بهذا ليقتدي بهم ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم. ولهذا شرع لنا السجود، ولهذا شرع لنا السجود ها هنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل، كما جاء في الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع. وقد ورد في حديث رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدها في سجدات القرآن. تم تفسير سورة الأعراف بحمد الله تعالى.